الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. اللهم استعان. قلنا ماي لو سمحت. نتذاكر في مسألة أعتقد أنها مهمة جدا بالنسبة للمسلم عموما وبالنسبة لصاحب السنة خصوصا. هذه المسألة تتعلق بالتعقل والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد ذكر أهل العلم كما نقله شارح الطحاوي رحمه الله غيره أن من أسباب الوقوع في البدع سوء الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فسوء الفهم عن الله وعن رسول صلى الله عليه وسلم ذكروا أنها من أسباب وقوع الناس في البدع. فمفهوم المخالفة وبالضد يتبين لنا أن حسن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هي من مفاتيح الخير. فحسن الفهم عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي من أعظم مفاتيح الخير. والسؤال الذي كما يقال يطرح نفسه: هل حسن الفهم مبني على حدة في العقل أو ذكاء خاص يحتاج المسلم إليه حتى يحسن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم؟ السؤال بصياغة أخرى: هل حسن الفهم محصور في دين الله تبارك وتعالى في الأذكياء فقط؟ فالجواب واضح لكل مسلم وباتفاق أهل العلم أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالمسلم إذا كان هذا المسلم قد وجد فيه ما يسمى اصطلاحا بالأهلية، أن يكون مسلم عاقل. فالعقل هو الذي يحتاج إليه، العقل الصحيح، ألا يكون المسلم مجنونا. فإذا كان مجنونا رفع التكليف عنه، رفع، لا يصبح مخاطب، رفع القلم عن ثلاثة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا كان المسلم أو الإنسان العاقل يؤمر وينهى، إذن فواضح جدا أن هذا العاقل أيضا يحسن من أن يفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك أسباب، هناك أسباب من وفق إليها يوفق إلى حسن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الأسباب أن يكون متعلق علمه هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلسنا بحاجة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا لمن يبلغنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النظر والعقل متجه إلى كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا أول شرط في حسن الفهم. أما إذا وجد حائل يحول بين المسلم وبين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه أول عقبة تحول بين المسلم وبين حسن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي يعقب ذلك ويساعد على حسن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو أن يحصر المسلم عقله وقواه في الفهم أن يحصرها في معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه لا يحسن بالمسلم أن يستطرد في التفكير أو أن يصير إلى أن يفكر كثيرا بمعزل عن أن يرتبط عقله وقواه في الفهم، أن يعرف ماذا يريد الله منه وماذا يريد منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصدق به أو أن يعمل به. ومن هنا نعلم جيدا لماذا تشدد سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى تشددا كثيرا مع ما عرف بأهل الرأي. فنحن نعلم أن هناك طائفة من الفقهاء قد نبغت في المدينة ونبغ بعضهم في الكوفة، كان هؤلاء يعولون أكثر ما يعولون على التدبر استنباطا بمعزل عما كان عليه أهل العلم في زمانهم من جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشتد عليهم أهل العلم حتى وصموهم بأهل الرأي، وحذر منهم السلف الصالح، بل إن التحذير من هذا النوع من طريقة أخذ الدين قد سبقت على التابعين، أعني منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: قوم أعيتهم السنن أن يحفظوها فقالوا برأيهم. إذن فهذا العقل أو هذه القوة تنصرف إلى قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ينبغي أن لا يستطرد العقل كثيرا، لا، الباب نفسه الذي تتفقه فيه يحتاج أن تعرف ما جاء فيه، أن تعرف ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. فهذا ولذلك كان الأئمة في زمانهم، يعني الإمام مثلا عبد الله بن المبارك رحمه الله يقول: خذ، انظر إلى عبارته، يقول: خذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، يقنن لك المقدار الذي تعول فيه على رأيك، أن يكون تابعا وخادما ومنصبا في أن تفهم معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ من الرأي ما يفسر بك الحديث، ما يفسر لك الحديث، لا خذ من الرأي مطلقا، لأن أصل علم الدين التلقي، وليس أصل علم الدين الاستنباط. والاستنباط الذي لا يبنى بناء صحيحا على التلقي فإنه مظنة لحصول الخطأ. والسبب الثالث الذي يساعد على حسن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو التدبر. والتدبر يقتضي التفهم، أن يكون في تفهم، تدبر. العلم ليس فيه عجلة، العلم لا يحتاج إلى عجلة، العلم يحتاج إلى روية. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه إذا وقعت الواقعة أو الشيء يجمع الصحابة رضوان الله عليهم كلهم من أجل مسألة معينة قد تكون في الطهارة أو في غيرها من أحكام الله تبارك وتعالى. إذن فلا بد من التدبر، وهذا أمر به الله عز وجل كثيرا في القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتدبر والتفهم يراد في العلم. طالب العلم لا غير متعجل. صحيح أن طلب العلم هو من أمر الآخرة، ونحن نعلم أن أمور الآخرة قال الله جل وعلا فيها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا، وإن الله جل وعلا يكره العجلة إلا في أمر الآخرة، ولكن المقصود هنا هو في أخذ العلم أن لا يكون ثم عجلة، فإن أخذ العلم يكون شيئا فشيئا حتى يستقر في القلب وينتفع به المسلم. كذلك من الأسباب التي تعين على حسن الفهم الأخذ عن العلماء والرجوع إليهم، وهذا أمر مفروغ منه عند أهل العلم وعند أهل السنة. فالطالب لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. كذلك من الأسباب التي تعين على حسن الفهم، وليست هي أيضا من الأسباب العلمية أيضا، أن يأخذ العلم على طريقة أهل الحديث وأهل الأثر وعلى طريقة السلف الصالح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن من يطلب العلم على طريقة أهل الحديث يدرك في الأوقات القليلة ما لا يدركه غيره في الأوقات المتطاولة. كذلك من الأسباب التي تعين على حسن الفهم ولا شك تقوى الله تبارك وتعالى، تقوى الله عز وجل، ولكن تقوى الله تبارك وتعالى تطهر القلب وتوجب فيه النور وتكمل نور الفطرة الذي يساعد على حسن التلقي عن الله تبارك وتعالى، لا أن تقوى الله توجب تحصيل المعلومات كما يقوله الصوفية، لا، واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. فتقوى الله جل وعلا تطهر القلب وتزكي النفس فيزداد النور، لأن العلم نور، فإذا وجد النور في القلب ونور القلب بإذن الله تبارك وتعالى سهل أن الإنسان يأخذ الحق إذا جاءه ولا يرده. كذلك من الأسباب التي تعين على يعني حسن الفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم معرفة طرق أهل العلم فيما يبنون عليه علومهم، فإدمان النظر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في آخر الحموية، فإدمان النظر في الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، يقول: من أدمن النظر في الكتاب والسنة والآثار عن السلف الصالح انفتح له طريق الهدى. فإن كثرة مداومة النظر في الأشياء التي هي حق تقوي يعني، وهذه مسألة أيضا أخرى، وهو أن صحة الاعتقاد تقوي الإدراك، صحة الاعتقاد تقوي الإدراك. فليس أحسن يعني من الأسباب التي تعين جدا على حسن الفهم أن الإنسان يتدين بأصول السنة. اعتقاد الحق يقوي الإدراك ويقوي النظر ويقوي الفهم بإذن الله تبارك وتعالى. وهناك قد يكون يعني أسباب وأسباب أخرى، ولكن هذه المسألة يعني حري يعني أن يعتنى بها. وكذلك من الأسباب أيضا دعاء الله جل وعلا، دعاء الله سبحانه وتعالى، فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله جل وعلا في قيام الليل أن الله جل وعلا يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن تيمية رحمه الله إذا أشكل عليه شيء قال: اللهم يا مفهم إبراهيم فهمني أو علمني. فاللجوء إلى الله في أن تفهم، اللهم امنحني الفهم عنك، اللهم امنحني تعقل الحق، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وارزقنا اتباعه، استغفر الله. فالمقصود أن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى أن يفهمه وأن يعلمه. كذلك مما يعين على إصابة الحق والوصول إليه الاستغفار، فهذا أيضا من المعينات مما يعين الاستغفار. إذا أشكلت عليك مسألة استغفر الله تبارك وتعالى وارجع إليه والجأ إليه، لأن العلم عند أهل السنة دين يتدين به، مثل الصلاة، مثل ذكر الله، ليس معلومات فقط نهمة الإنسان أن يحصلها، لا، العلم عند أهل السنة هو دين يتدين لله عز وجل. ولذلك كان مما يزيد في العلم ويزيد في الفهم العمل بالعلم، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، يقول الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فيتضح لنا إذن أنه من الممكن أن نلخص أسباب حسن الفهم في ثلاثة أشياء: أمر يتعلق بالديانة من تقوى الله واستغفاره ودعاء الله والصدق في طلبه وحسن النية في العلم، وأمر يتعلق بالرجوع إلى المصادر الموثوقة سواء كانت من الوحي أو ممن نقل الوحي وإدمان النظر فيها، والأمر الثالث أسباب تتعلق باستعمال آلة العقل استعمالا صحيحا بحصرها في هذه المصادر وببذل الجهد في التدبر. ولذلك تجد كثيرا في القرآن يقول الله تبارك وتعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبر وشكر لله تبارك وتعالى، فهذا يعين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمنحنا حسن الفهم عنه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل ما نتعلم وما نعلم حجة لنا يوم لقائه، وأن يجعله عملا صالحا يقربنا إليه، وأن يجعل تديننا بالسنة سبب خير لنا يكون سبب في أن نتقي الله وأن نستقيم على طاعته وأن نجتنب معاصيه وأن نتمسك بالحق. ونسأل الله تبارك وتعالى فيما وفقنا إليه من حق علمناه أن يوزعنا أن نشكر نعمته فيه بالجهاد عليه وبناء الموالاة والمعاداة عليه محبة وبغضا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. ذكرت أيضا قول عمر الفهم الفهم فيما يدلى إليك لما قال لأبي موسى في رسالة الأبي موسى الأشعري، قال الفهم الفهم فيما يدلى إليك، فيبيلها صبر ما فيها عيلة، خل الدنيا طشت ولا رشت ما لك شغل فيها، ما عليك من أهل البدع والأهواء كيفهم يولون، عليك من نفسك، عليك من نفسك، لا تستعجل لأي سبب من الأسباب، لا تتعجل. الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يعجل، لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكابد المشقة في نزول الوحي فكان يتعجل في التلقي من جبريل وفي ترجيع ما يسمعه من جبريل، فأمره الله جل وعلا ألا يتعجل، وهو النبي صلى الله عليه وسلم والذي يأتيه وحي من الله وأمر بعدم العجلة، فكيف بمن يكون تلقيه على يعني خاطر مكدود وشتات في القلب والذهن وكثرة من المشاغل وضيق من الأوقات وشرود في الهموم، فكيف يكون أخذه ثم يأخذ الشيء سريعا سريعا، حتى أن عامة الطلاب إلا ما رحم الله يكون غاية ما يجنونه من العلم هو ما يقدمونه للناس عياذا بالله. وهل هذا هو ترتيب طلاب العلم؟ هل هذا هو ترتيب طلاب العلم؟ إذا ما الفرق بين طالب العلم وغيره؟ إذا كان الطالب يتعلم شيئا ثم يسارع به إلى الناس عياذا بالله فهذا لا علم عنده أصلا. العلم يحتاج وقت، يحتاج جهد وجهاد، وأنتم تعلمون يعني البحوث التي قتلت في مثل هذا المجلس وغيره من ناحية أن طلب العلم لا يقصد به أن الإنسان يعني يكون بالصفة التي يوصف بها طالب العلم بالتزويق المعين والهيئة البهرجية المعينة والطاووسية في هيئته ولباسه وما أشبه ذلك وعنايته بالعلوم الآلية وغيرها. هذا الذي يريد طريقا معينا، أو لنقل أن الإنسان المتبحر في العلم يحتاج إلى آلات العلم من اللغة العربية، لكن عموم المسلمين يحتاجون إلى العلم النافع المباشر، فينبغي أن يخاطبوا به. وأما الطالب الذي يبدي الرغبة في طلب العلم فهذا أمر آخر، هذا له برنامجه ويعرف مسؤوليته ويعرف طريقه. وهذه المسائل أنا أعتقد أنها يعني في مثل هذا المجلس قد قتلت بحثا. أي نعم. السلام عليكم. الصوفية يزعمون أن الإنسان إذا خرج في البرية ولا خلى الناس وكذي وقام يعبد الله سبحانه وتعالى تفيض عليه المعارف، فعندهم أن التقوى سبب مباشر في تحصيل. لا، هي التقوى تنير القلب وتساعد أن الله جل وعلا يوفق العبد للحق، مو أنها هي طريق آلة للتعلم. لازم يفرق بين مذهب أهل العلم وأهل السنة وما دلت عليه الأدلة وبين مذهب الصوفية الرديء، لأن البعض قد يخلط أحيانا، لأن يعني من يعني يكون عنده ميل إلى رقة القلب ومن يكون عنده ميل إلى ذكر الله جل وعلا والتعبد يكون أحيانا إذ لم ينتبه لنفسه قريبا من أنفاس الصوفية شعر أو لم يشعر.